لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. الكتاب هو في الأصل الإمام الزركشي رحمه الله والشرح للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري. الإمام الزركشي يعني من الأئمة الأجلة الذين رزقوا يعني البركة في التصانيف، وكانوا يعني من أهل الإبداع والإمتاع بالجمع لما تفرق في الكتب وتحقيق ما اعتاصى من المسائل. وكان هذا الإمام يعني ينقطع إلى منزله، لا يتردد إلى أحد من الناس إلا إلى سوق الكتب، وكما قال الحافظ ابن حجر إذا حضره لا يشتري شيئا، إنما يطالع في حانوته الكتبي طول نهاره، وأحيانا ربما يعني يستأجر المبيت بشيء يسير، يعني يبيت في الدكان يطالع وينسخ ويقرأ وكذا. نعم، فهذا وكان يضرب به المثل في سوء الخط يعني، وقل من يحسن يعني ويكتب ثم بعد ذلك يبيض يعني، وقل أن يكون أحد يحسن قراءة ما يكتب يعني. نعم، ومع أنه يعني سبحان الله عاش فقط 49 عاما ولف كتبا عظيمة، وبعضها يعني مبتكر وفيه جدة، ومنها البرهان في علوم القرآن لم يسبق إلى نفسه يعني في الحقيقة. نعم، ومنها كتب كثيرة يعني، كان أول من ألف وجمع علوم القرآن في كتاب واحد فيها بهذا بهذه الضخامة وهذا الحجم وهذا التنوع والتحقيق والجمع. والسبق لكن مو بهذا الحجم ولا بهذا التحقيق. نعم، وطبعا كان إماما في الفقه وفي الأصول وفي التفسير وفي يعني في الحديث، متفننا، كان إماما متفننا ومؤلفا بارعا يعني. طبعا من شروحه من كتبه العظيمة كتاب البرهان اللي أشرنا إليه، كتاب تشنيف المسامع في شرح جمع الجوامع، إعلام الساجد بإحكام المساجد من الكتب المهمة. طبعا في الفقه له خبايا الزوايا، له الخادم، خادم الشرح والروضة، له غنية المحتاج في شرح المنهاج، وله كتب عظيمة جدا يعني. نعم، شرح الجامع الصحيح للبخاري، وله في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر مطبوع يعني، وله النكت على مقدمة ابن الصلاح وغير ذلك، والإجابة لإيراد، هذا جزء صغير إجابة لإيراد. لا لكنه موجود يعني، أظن موجود محفوظ. نعم، فإمام الزركشي رحمه الله اسمه محمد بن بهادر بدر الدين، هو من الأئمة الفاضل يعني، وكان أبوه من الأتراك، ونسب إلى الزركش لأنه تعلم صناعة الزركشي، زينة الملابس أو ولقب أيضا بالمنهاجي لأنه يعني كان يستحضر استحضارا جيدا من هذا الطالبين ومعتنيا به عناية شديدة. وطبعا هو ممن لازم الإمام سراج الدين البلقيني والإمام الإسنوي، وأخذ عن غيرهم يعني من الأئمة والعلماء عن كثيرين يعني. نعم، ومن تلاميذه البرماوي صاحب الألفية في الأصول، البرماوي. طيب، فهذا الإمام الزركشي رحمه الله توفي سنة 794، وله كتاب طبعا البحر المحيط، هذا كتاب في الأصول، من أعظم كتب الأصول وأجمعها وأحفلها. نعم كتب هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعني جعله كما قال يعني مفيدا أثناء المناظرة ونافعا أثناء المحاورة، فذكر فيه مسائل تتعلق بالأصلين وبالحكمة وبالمنطق لا بد من معرفتها لكل مناظر، وذكرها في أسلوب يعني مختصر ومركز يعني كي تحفظ. فجاء الشيخ الإمام زكريا الأنصاري فشرح كتابه. الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري يعني ترجمته أيضا تطول، وقد ألحق الأحفاد بالأجداد، كان من المعمرين عمر 103 سنوات، مواليد 826 و23 وتوفي سنة 926. فأخذ عن الحافظ حجر الفتح يعني صحيح البخاري وقرأ عليه أشياء أخرى، وأخذ عن أئمة كثر، ويعني كان في أول أمره يعني مقلا ومعدما ونشأ يتيما وتفرغ لطلب العلم في الأزهر وفي غيره من المدارس، وحتى صار شيخ الإسلام في عصره وقاضي القضاء، ورزقه الله البركة في التآليف وفي التلاميذ، فقل عالم كما يعني الشيخ الشعراء يقول في مصر إلا هو من تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه يعني أو تلاميذ تلاميذ تلاميذه، يعني إمام كبير إمام جليل، وقد يعني وقع بين حجرين كما قال، بين الحافظ بن حجر شيخي والإمام أحمد بن حجر الهيثمي تلميذه. وترجمته فعلا تطول ويعني الكلام فيها كثير، وممن يعني أطال في ترجمته الغزي، ترجمه في الكواكب السائرة بعيان 110، والسيوطي ترجم له، الشيخ الشعراني في ترجم يعني ذكر طرفا من أخباره وتراجمه وغيره، يعني كتبه تأليفه معروفة عظيمة جدا يعني ما نطيل في كلام فيه. طيب فشرح هذا الكتاب في شرحا لطيفا يعني دقيقا، لم يوسع الكلام فيه كثيرا، وإنما دقق في العبارة و أشار إلى كثير من الفوائد إشارة لطيفة. فنسأل الله التوفيق لقراءة المتن والشرح وتفهم معانيهما وإدراك مراميهما. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونبدأ نشرع بعون الله وتوفيقه في قراءة هذا الكتاب. تفضل علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به ومنكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاتح أبواب العلوم لمن قصده، ومانح عطاياه لمن أطاعه وعبده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفضل على من اختاره ووحده، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المفضل على غيره ممن أبدعه وأوجده، والصلاة والسلام على أشرف نبي عظمه ومجده وعلى آله وأصحابه وأتباعه البررة المجدة. وبعد، فلما كانت المقدمة الموسومة بلقطة العجلان وبلة الظمآن تأليف الشيخ الإمام العلامة الرباني محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي مشتملة على نقول عجيبة ومسائل غريبة وحدود منيعة وموضوعات بديعة، مع كثرة علمها ووجازة لفظها وافتقارها إلى حل مبانيها وبيان معانيها، طلب مني بعض الأعزة هذا الجواب لما طلب مني بعض الأعزة علي من الفضلاء المترددين إلي أن أضع عليها شرحا يحل ألفاظها ويبرز دقائقها ويحقق مسائلها ويحرر دلائلها. فأجبته إلى ذلك بعون القادر المالك راجيا به جزيل الأجر والثواب من فيض مولانا الكريم الوهاب. وسميته فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان وبلة الظمآن، والله أسأل أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مصلحا لما بين يديه سقي. يعني والمقدمة هو يعني هذا جعلها، لأنه كما سيذكر أنه جعلها مقدمة للمناظرة، فهي في معنى المقدمة وليست يعني مقدمة لكتاب معين، لكنها مقدمة للخوض في المناظرة وفي المباحثة وفي عدد من العلوم المهمة التي لها صلة بعلوم المعقول. نعم، فيعني سماها الشيخ بالمقدمة، أو يعني وصفها بكونها مقدمة موسومة يعني من الوسم وهو العلامة، وسمه وعلمه. يقول بلقطة العجلان، اللقطة الشيء الملقوط هنا، على الرغم من كونها بفتح القاف على المشهور، ويقال اللقطة لكن المشهور أنها لقطة بفتح القاف. لقطة العجلان، وهو سيذكر الإمام ينسى لها الراكب العجلان حاجته ويصبح الحاسب الظمآن يطريها. وبلة الظمآن، بلة بفتح الباء البلل، وتقال أيضا بضم الباء بلة الظمآن، الظمآن العطشان يعني. فهي يعني العجلان يلتقطها على الرغم من تعجله واستعجاله، مع ذلك ما يفرق فيها لنفاستها بل يلتقطها. والظمآن إذا يعني إذا شرب منها ارتوى، يعني تبل ظمأه وتطفئ عطشه. تأليف العلامة الرباني أحمد الزركشي الشافعي، مشتملة على نقول عجيبة ومسائل غريبة جميلة وحدود منيعة. نعم، فيها تعريف جميلة يعني. طبعا منيعة إشار بها إلى الاشتراط أن يكون الحد جامعا مانعا يعني. نعم، ومعنى كوني منيعا أنه مضطرد، كلما وجد مع المحدود وجد. وموضوعات بدأ مع كثرة الأجازة لغضية واستقارة إلى حل مبانيها وبيان معنى الطلبة. هنا أتى جواب لما بعض الإخوان الأعزة عن طلبة المترددين إلي أن أضع عليها شرحا يحل ألفاظها، نعم، ويبرز دقائق ويحقق مسائل ويحرر دائلها. فأجبت إلى ذلك بعمل بذلك، نعم، بفضل المسلم فتح الرحمن بشرح لقاطات العجلان وبلة الظمآن. وسأل الله أسأل أن يكون أن يفعل بجعله خاتم هذه الكريم مسلم إن يديه. نعم، تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أؤلف أو أبتدئ تأليفي. والباء للمصاحبة ليكون ابتداء التأليف مصاحبا لاسم الله تعالى المتبرك بذكره أو للاستعانة. يعني هذا بسم الله جار مجرور لا بد له من متعلق. نعم، فقدره مؤخرا وخاصا يعني. نعم، أي أؤلف. وقيل يعني وهو أولى من تقديره عاما أبتدئ. نعم، أو يعني هو لم يقدر عاما أبتدئ، فقال أبتدئ تأليفي، يعني بمعنى أؤلف. نعم، أؤلف وأبتدئ تأليفي بمعنى واحد يعني. يعني لم يقل أبتدئ هكذا ويطلقها، لكن لا، قال أؤلف وهي أولى يعني لأنها أخطر. أو أبتدئ تأليفي كمان يعني جميل لا بأس. طبعا الكلام في الباء فضيل وفي البسملة نحن يعني نشرح شرح سريع بس. نعم، ماشي. والباء للمصاحبة، هو المصاحبة بمعنى التبرك أو للاستعانة، هو الخلاف أنه هل الباء هنا في بسم الله للمصاحبة أو للاستعانة. فرجح تبعا يعني للبيضاوي أنها للمصاحبة. نعم، إمام الزمخشري صاحب الكشاف رجح أنها للاستعانة. نعم، وف الصوتي البيضاوي وحواشي كلام في الموازنة بين المفاضلة بين الاستعانة وبين المصاحبة، كلام طويل. نعم. قال: والاسم مشتق من السمو وهو من السمو وهو العلو، وقيل من الوزن وهو العلم. الاسم مشتق من السمو. نعم، من السمو. هو شكلها السمو. لا لا، من السمو. لا، وحتى ناقصين عليها في حواشي البيضاوي من السمو. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة. والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. طبعا يعني ما ندخل في الفرق بين البصريين. ماشي. نعم. مشتق من السمو هذا مذهب البصريين. نعم. وهو العلو، لأن الاسم يعني يعلي ويظهر ويرفع من شأن صاحب أي شخص، لا وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى يعني. نعم. فكون الشيء له اسمون هذا يدل على شرفه وعلو قدره وكذا. فإذا الاسم مشتق من السمو وهو العلو المعنى طبعا، وقيل من الوسم لأنه الاسم يدل وهو العلامة. نعم. نعم. والله، فالوسم هذا قول الكوفيين. قال: والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. نعم، يعني الله جعله علما، ما جعله صفة علما شخصيا. نعم. بل هو علم شخصي على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. فالله يعني علم يدل على الذات المتصف بالصفات، لكن الأصل أنه دلالته على الذات. نعم، أنه علم على الذات ويوصف به ولا يوصف. نعم. يوصف ولا يوصف به. يوصف ولا يوصف به. نعم. قال: والرحمن الرحيم صفتان مشتقتان بنيت للمبالغة من رحمة كغضبان من غضبة. والرحمة رقة القلب وهي كيفية نفسانية تستحيل في حقه. قال يعني للمبالغة، ليس المراد أنها من الصيغ الموضوعة للمبالغة. نعم. وإنما المراد أنها يعني تفيد المبالغة، يعني الصيغ الموضوع المبالغة فعال ومفعال وفعول وما أشبه ذلك. فهي ليست من صيغ المبالغة، ولكن يعني يراد منها المبالغة وتفيد يعني كثرة المعنى وعمقه أكثر مما تفيده كلمة رحم. يعني فهي رحمن ورحيم، ورحمن هي صيغة فعلان تدل على الامتلاء. يعني تقول غضبان يعني قد امتلأت غضبا، شبعان امتلأت شبعا، جوعان امتلأت جوعا، فرحان فرحا كذا. فهي تدل على الامتلاء، والفعيل تدل على الدوام، صفة مشبهة. يعني فهو يعني عظيم الرحمة دائمها، هو عظيم الرحمة دائمها. قال: والرحمة رقة القلب وهي يعني هذا الأصل فيها. نعم. وهي كيفية نفسانية تستحيل في حقه تعالى، فتحمل على غايتها وهو الإنعام فتكون صفة فعل، أو الإرادة فتكون صفة ذات. نعم، معروف هذا. نعم. فيها جميل. فإذا الرحمة ما دام هي رقة القلب فهي مستحيلة على الله. نعم. فإذا أطلقت على الله وصف الله بكونه رحمانا رحيما كذا، فلا بد أن يحمل على الغاية من رقة قلبه وهي الإنعام أو إرادة الإنعام، أو الإرادة هنا يعني مش مطلق إرادة، إرادة الإنعام. ممكن الله يريد العذاب، لا، المراد إرادة، يعني إرادة الإنعام. فتحمل على غايتها، وهذه إنه هذه الصفات الانفعالية النفسانية الانفعالية إما تحمل على مبدئها أو تحمل على غايتها. فهنا حملت على غايتها وهو الإنعام أو إرادة الإنعام. إذا حملت على الإنعام فهي صفة فعل، أو على إرادة الإنعام فهي صفة ذات. نعم. قال: والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع. نعم، طبعا بشرط أنه يكون من نوع واحد. نعم، أما إذا كان من نوعين مختلفين بأن كان أحدهما اسم فاعل والآخر صفة صيغة مبالغة، أكيد المبالغة. فهي يعني القاعدة هنا إذا ليست على إطلاقها فهي أكثرية من أجل القيود، لأنه بعض أنت الحذر وحاذر. نعم. هذه لا، هذا حذر صيغة مبالغة. أبلغ. نعم. فهي أبلغ من حاذر، على الرغم من أنها أنقص. الله يهديكم. نعم. وهذا الإمام ابن هشام تكلم عليها، زيادة في المبنى تدل على زيادة في زمانه فليست على إطلاقها، وهذا كله بناء على كلام الجمهور. نعم. طيب ماشي. الحمد لله. الحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، يعني على جهة هي التبجيل والتعظيم. طبعا الجميل الاختياري أخرج الجميل الاضطراري. نعم. فالثناء باللسان أخرج الثناء بغيره بالجوارح والقلب. نعم. قال: وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. نعم. وابتدأ بالبسملة والحمدلة ابتداء بالكتاب العزيز اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر أبي داود وغيره. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية بالحمد لله فهو أجزم، أي مقطوع البركة. يعني هو لا سبحان الله، مع أن الشيخ يعني من أهل الحديث يعني. نعم. وشارح الفيث العراقي وشارح البخاري وكان يقرأ الحديث أيضا يعني. ليس في سنة أبي داود بالبسملة يعني. سنة أبي داود الحمد لله. الحمد لله. البسملة هذه في جامع أخلاق الراوي السامع وفي الأربعين للرهاوي وكذا، ليست. نعم. فعلى كل حال المعروف أنه الشيخ الغماري ألف الاستعاذة والحسبلة مما صحح حديث البسملة، يقصد سيد عبد الحي الكتاني. الشيخ الغماري ما شاء الله عليه وعنهم. نعم. أقول أن هذا الحديث يعني منكر لأنه من رواية الضعيف وقد خالف الثقات يعني. نعم. ورواية الثقات أكثرهم يعني أكثرها على أنه الحمد لله، وهذه اللي في سنن أبي داود، وهذه اللي في ابن حبان. ابن حبان وهذا حبه في رواية بذكر الله أيضا عند ابن حبان. فهي الرواية اللي ابن الحمد لله هي الرواية اللي صححها أو حسنها ابن الصلاح والنووي وغيره من الأئمة. أما البسملة فليست، إنما راجت عند سبحانه كأنهم أخذوها من الشيخ هنا يعني. عجيب يعني الشيخ هو كأنه الله أعلم بدأها، فوثق أصحاب الحواشي للشيخ فتبعوه في ذلك يعني. العجيب سيدي لما تقرأ أنه حديث البسملة التي يعني قدمت البسملة لصحة حديثه. إيه لا هذا مستعد. إيه إيه صحيح. ولا وبعد ثم يدخلون في موضوع الجمع بينهما والترجيح وكذا، مع أن الجمع يعني يكون إذا تعارض الدليلان وكان في قوة يعني واحدة فيه، أما إذا كان أحدهما أقوى فهو الذي يقدم على الآخر يعني، الثاني الصحيح يقدم على الضعيف. لا سمع كل حال سبحان الله كذا. هو المتابعة وعدم المراجعة والاتكال على كلام المتقدمين غير المراجعة وتحقيق يقع هذا. قال: وقدمت البسملة وقدمت البسملة عملا بالكتاب العزيز والإجماع، والحمد مختص بالله تعالى كما أفادته الجملة، سواء جعلت أل فيه للاستغراق أم للجنس أم للعهد كما بينت ذلك في شرح البهجة وغيره. يعني الشيخ له شرح البهجة الوردي كمان هي طال الكلام فيها في كتب الفقه الشافعي الكتب العظيمة يعني. يعني الحمد لله سواء جعلت آل استغراقية أو جعلت آل جنسية أو جعلت العهد فهي تفيد يعني اختصاص الحمد لله سبحانه وتعالى. قال: فاتحة كل كتاب وخاتمة كل باب برفعهما بالخبرية لسابقهما وأنفهما باعتبار الحمدلة أو الجملة. يعني الحمد لله فاتحة كل كتاب وخاتمة كل باب. نعم. نعم. وفي نسخة فاتح وخاتم تذكيرهما الحمد لله لفظ الحمد لله. نعم. وبجرهما بالبدلية من لفظ الله والكتاب لغة الضم والجمع يقال كتبت كتبا يعني كتابة الحمد وكتابة. لله الله فاتح كل شيء الحمد لله الله فاتح كل كتاب فاتح كل ماشي معنى الكتاب أم كتب من باب قتل يعني اسمه كتب كتبا أعتقد الكتاب اسمه مصطفى ليس مصطفى نعم يعني قال وعرفا اسم لجملة مختصة كتب كتابة وكتبا نعم كتبا وعرفا اسم لجملة مختصة من العلم نعم مشتملة على أبواب وفصول غالبا وهو مصدر لكن لضم مخصوص أو اسم مفعول بمعنى هو مصدر لكن لضم عندك نعم لكن لضم مخصوص لضم مخصوص ليس الضم يعني هو هذا يريد أن يعني يبين أن المعنى العرفي مستند إلى المعنى اللغوي وأن بينهما مناسبة فإذا كان المعنى اللغوي جعل الكتاب أو الكتب أو الكتابة تدل على الجمع والضم فإن المعنى اللغوي العرفي أيضا يدل على الضم ولكن ضم يدل على ضم مخصوص وهو ضم فصول ومسائل وأبواب وفصول ومسائل غالبة قال أو اسم مفعول بمعنى المكتوب أو اسم فاعل بمعنى الكتاب المجمع. الكتاب اسم مفعول يعني بمعنى المكتوب كلبات بمعنى الملبوس جميل قال والباب لغة ما يتوصل منه إلى غير فعرفا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول غالبة وخص الكتاب بالفتح والباب بالختم لسبق الكتاب الباب وضعا فناسب الكتاب الفتح والباب الختم والصلاة هي من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين تضرع ودعاء والسلام بمعنى التسليم على خير من نطق أي تكلم بالصواب أي بإصابة الحق وذلك لخبر مسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وفي رواية الترمذي ولفخ أي لأحد علي أو لي على أحد قال ذلك لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث ولأنه مما يجب تبليغه أمته ليعرفوه فيعتقدوه ويعاملوه بمقتضى اعتقاده وعلى آله هم مؤمن بني هاشم وبني مطلب على الراجح وصحبه هو عند سيبويه اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعطف الصحب على الآل الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة والسلام على باقيه نعم يعني الآل لأنه ليس كل الآل صحبا طبعا الصحب هو اسم جمع لصاحب لا جمع لأنه فعل ليست من جموع لأن فعل ليست من جموع فاعل وقيل لا هي جمع يعني قيل كركب وراكب يعني واعترض بأن فعلا صحيح العين لا يجمع على أفعال وهذا قد جمع صاحب وأصحاب نعم وأجيب عن هذا على كل حال طيب ومن اجتمع النبي طيب ماشي وأولى قال أولي قال أولي أي أصحاب الحكمة وهي كمال العلم وإتقان العمل فصل الخطاب أي تمييز الحق عن الباطل أو البيان الشافي في كل قصد وقيل هو الحكم بالبينة أو اليمين أو الفقه أو الفقه في القضاء أو النطق بأما بعد يعني هذا أقوال في معنى فصل وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب طبعا كلام في هذا لسه أطول منه قال وجملات الحمد والصلاة والسلام على من ذكر خبريتان لفظا إنشائيتان معنى إذ القصد بالأولى الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق وبالثانية إيجاد الصلاة والسلام لا الإعلام بذلك وإن كان هو القصد بها إن كان أقول الأولى أن يقول إذ القصد بها إيجاد الثناء مش الثناء إيجاد السنة. إنشاء الثناء يعني نعم. إيجاد الثناء كما قال القصد الثاني إيجاد الصلاة والسلام نعم. فبالتالي هي إنشائية في المعنى وإن كانت في اللغوي خبرية قال أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر وأما متضمنة معنى الشرط بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا والأصل مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من نفع. فهذه المقدمة الحاضرة ذهنا أوراق قليلة. يعني هو هذا هذه أوراق. نعم. هذه هي الإشارة لأي شيء قال المقدمة الحاضرة ذهنا. نعم. وهذا يعني احتمال من احتمالات سبعة في مسمى الكتب والعلوم والفصول أجازها السيد الشريف. فإما أنه الألفاظ المعينة الدالة على المعاني الخاصة أو النقوش الدالة عليها بتوسط الدلالات على تلك الألفاظ أو المعاني مخصوصة من حيث أنها مدلولة لتلك العبارات والنقوش أو المركب من الثلاثة يعني النقش الكتاب الألفاظ المعاني أو المركب من الثلاثة أو من اثنين ثلاثية ثلاثة أحادية وثلاثة ثنائية وواحدة ثلاثية واختار أولها وقال إن هو الألفاظ المعينة الدالة على المعاني المخصوصة وهذا هو الظاهر. لذلك قال طيب هذه إشارة إلى شيء حاضر أو إلى فقال الآن هي حاضرة ذهنا هي وإن لم تكن حاضرة في الواقع بخارج فإنها حاضرة ذهنا. قال فهذه المقدمة الحاضرة ذهنا أوراق قليلة يقرب منها بل يصل إليها المتناول أي الآخذ منها ويقصر عنها المتطاول أي المرتفع إلى المطولات لكثرة جمعها وسهولة الأخذ منها توقف من أوقف أو من وقف بالتشديد أي توقف توقف أو توقف. نعم ويعني أفضل توقف وتوقف تقف يعني وقف يأتي متعديا يعني أي تقمع على الكتب المطولات في الزمن القصير مواليها بضم الميم لأن مصافيها مع ملازمة الاشتغال بما فيها وهو مفعول توقف. والزمن لغة المدة من الليل من ليل أو نهار وعرفا هذا في اللغة اللغة المدة المدة من ليل أو نهار وعرفا مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم. وقيل جوهر ليس بجسم ولا جسماني وقيل فلك معدل النهار وقيل عرض فقيل حركة معدل النهار وقيل مقدارها والأول قول والقول الأول للمتكلمين والبقية للحكماء وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح اللغة. يعني ما هو البسط الشديد مختصر يعني لا يعني قريب نفس الكلام بس الزيادة في بعض الزيادات شوي اقرا كلامه في اللغة تبارك في كلام الشيخ. نعم الكلام في مقولات يبحث فيه بشكل موسع. قالوا لصح ان زمان ان الزمان معناه اصطلاحا مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم ازالة للابهام من الاول بمقارنته للثاني كما في آتيك عند طلوع الشمس. فالإتيان مبهم فأنت أزلت الإتيان بقرنه وجعله مقارنا صاحبا لطلوع الشمس فهذه المقارنة هذا أمر اعتباري أمر يعني غير حقيقي يعني وبالتالي الزمن عند المتكلمين أمر اعتباري ليس موجودا حقيقيا. قال وقيل هو جوهر ليس بجسم ولا جسمانيا أي داخلا في الجسم يعني له جسم. طيب وجسماني إيش معنى الفرق بين جسم وجسماني؟ قال الجسم الجسم والجسماني هو الصفة أو الأمر الداخل العرض الداخل في الجسم فهو قائم بنفسه مجرد عن المادة جعل الزمان من الجواهر مجرد عن المادة هذه نقوى الفلاسفة طبعا. وقيل فلك معدل النهار وهو جسم سميت الدائرة أي منطقة البروج منه في معدل النهار كل فلك له برج يعني بروج فسميت دائرة أي منطقة البروج منه في معدل النهار لتعادل الليل والنهار في جميع البقاع عند كون الشمس عليها. وقيل عرض فقيل يعني انه 12 ساعة تعادل النهار. وقيل عرض انه ليس جسما نقول اول انه امر اعتباري عند المتكلمين عند الفلاسفة يقول أول إنه مجرد جوهر مجرد آمدة. يقول الثاني إنه فلك جسم. جسم. هنا القول إنه عرض ليس جسما. فالعرض فهل هو إيش العرض؟ حركة المعدل النهار ولا وقيل مقداره حركة المعدل وقيل حركة الفلك الأعظم هو معدل النهار هو يسمى الفلك الأعظم. فالقول الأول أصح قول المتكلم وأقوى بعد الحكماء وشاده الحكمتين تفصيل يعني بس هو شوية بعض الزيادة كل هذا الكلام يطول فيه كثيرا يعني المواقف تكلم فيه وأطال وجاب الأدلة على كيف قول وردها وفي كتب المقولات بالذات يعني يطول الكلام. قال يعني مثلا قيل حركته في المواقف أن ثلاثة أقوال حركة الفلك الأعظم لأنها غير قارة وأنه من جنس ما قبله أن هذا قائم على استدلال بموجبتين من الشكل الثاني فلا ينتج أن الشكل الثاني وشرطه أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى لرجة وقع فهنا كلاهما موجبتان لم يختلفا في الكيف فلا ينتج لا ينتج نعم على كل حال نعم. قال وتربو أي تزيد على المطولات بالغرائب والعجائب فلا تساويها أي فلا تساوي المطولات هذه الأوراق والغريب الأمر الذي يستغرب والعجيب الأمر الذي يتعجب منه ثم استشهد على مدحه لمقدمته بقول العلامة محمد بن مرافة نعم هذا كان أديب له خطب مشهورة نعم ينف في قصيدة نعم 768 نعم يقول ليس من شعره أو من شعر أبي نصر عند عزيز بن نباتة السعدي شاعري سيف الدولة بن حمدان وابن نباتة ضمنوني بلا شبهة ومطلع القصيدة التي هذا البيت منها هل رقية يستقيل الحب راقيها أو راقية يستقيل الحب راقيها حب راقيها فالطب تزعم أن الحب يعييها وفي مدح الأمير أبي طاهر محمد المجد وكذا يعني في أكثر من ثلاث أشخاص ابن نبات وفي واحد عبد الرحيم بن محمد بن نبات الجزامي الفارقي صاحب الخطب المشهورة أما المصري فالمطلوب طيب ماشي ماشي ماشي في قصيدة له قال ينسى لها الراكب العجلان حاجته ويصبح الحاسد الغضبان يقويها من الإقراء وهو المبالغة في المدح وقبله الحاسد الغضبان يطريها عندي الظمآن والله أولى الحاسد الغضبان يعني نعم الظمآن هي أمانة لا نعم نعم جبه شعر إلى شيء من هذا الشيء نعم نعم طيب تفضل نعم قال وقبله خذها إذا أنشدت في الحي عن ضرب خذها إذا أنشدت في الحي عن ضرب أنشدت إذا أنشدت في الحي عن ضرب صدورها عرفت منها قوافيها خذها إذا أنشدت في الحي عن ضرب صدورها عرفت منها قوافيها يعني صدور أبياتها وويلها من شدة براعتها وجمالها فإن السامع يأتي بقوافيها بعجوزها يعني أحيانا تسمع أنا لما نشد قصائد كان نفسك أنت بتقول بكمل بكمل ويجيب القافية معاه يعني خصوصا في الشعر البدوي شعر غير الفصيح من يعني لهم خبرة وحفظ وكذا على طول يجيب يكمل يكون فعلا قال جمعتها أي الأوراق لسؤال وفي نسخة لسؤال بعض الإخوان في العلم لتستعمل عند المناظرة وهي لغة من قولهم دور متناظرة أي متقابلة أو من النظير أو من النظر إما بمعنى التبصر أو الإبصار أو الانتظار وعرفا النظر بالبصيرة أي بالقوة التي تكتسب بها العلوم وهي للقلب بمنزلة البصر للعين يعني سبحان الله وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح أداب البحث اللي هذا طبع من فترة فتح الوهاب شرح الأداب بحاشية الشيخ الدسوقي العجيب يعني أنه ما أكمل ما تم تعريف المناظرة الشيخ ياسين إجابها أنه عبارة رسالة الأداب النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين بين من الجانبين المناظرة يعني نسأل صحيح إظهارا للصواب ولا أدري وجه اختصار شرح لما ذكر يبدو أنه يعني ما انتبه ما هكذا أو يعني والله أعلم لكن المناظرة هذا تعريف المناظرة معروف يعني توجه المتخاصمين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب أو النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب ماشي. قال وتعين بالنصب عطف على تستعمل على الدخول في فنون المعقول أي أنواعه من المنطق والحكمة والأصلين وغيرهما لدى أي عند المحاورة لسؤال بعض الإخوان لتستعمل نعم لتستعمل نعم لتستعمل أنا ما عندي اللام في أخطاء فكرة كثيرة في طبعة الحلبة نعم هو شرح الأخونا لدى أي عند المحاورة أي المجاورة والمراجعة يقال تحاوروا الكلام أي تراجعوه والله يسمع تحاوركما يعني ما راجعته في زوجها وفي ما تكلم زوجها قال في زمان قصير متعلق بتعين فلذا أي فلأجل إعانتها على ما ذكر من الزمن القصير عذره التقصير أي ممن لم يواليها ولم يعطيها حقها والله بالنصب بقوله أسأل قدم عليه للاختصاص أي أطلب منه لا من غيره الإعانة فيما قصدت من تأليف هذه المقدمة والإثابة بمثلثة فيما جمعت أي على ما جمعته يعني الإثابة ليست في الإنابة يعني هذه مثلثة ليست في موحد الإنابة يعني. نعم. على ما جاء والله تعالى أعلى وأعلم يعني هكذا سندخل في الدرس القادم إن شاء الله الله تعالى على وعلم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين إذا الأقوى في الزمن قيل أمر اعتباري لا وجود له وقيل إنه هو إيش جوهر مجرد عن مادة وقيل هو جسم وقيل هو عرض فهل هو حركة الفلك أو مقداره حركة الفلك. الله تعالى على هذه.